شاق الشمس على هدي النبي أيها الإخوة، أقول في رحلة الفرح ورحلة السرور ورحلة السعادة، أوصيكم بهذه الكلمة المجيدة التي هي من بنود مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم التجديدي الإصلاحي النبوي التنويري التحريري، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي كلمة قوية عازمة جازمة. فإذا أتتكم لمات مجلهمات وكوارث وكروبات وعجائب ومصائب وغرائب ونوائب، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أمام كل مشكلة وكم أمام أزمة، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. يقولها صاحب الزنزانة المسجون في زنزانته وراء القربان بين الحيطان والجدران الذي تولى عنه خلان والإخوان، حسبنا الله ونعم الوكيل. المريض على السرير الأبيض الذي فسدت العقاقير لم تنل داءه وعجز الأطباء والعلاجات، حسبنا الله ونعم الوكيل. المديون الجائع المهدد الخائف الضائع الضال، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي كلمة عظيمة إذا تدبرتها، يعني يكفينا الله وهو نعم الكفاية عنده، والذي يتولى أمورنا عليه المعتمد ونعتصم به. قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، فإن إبراهيم عليه السلام لما وضع في طريقه للنار قال له جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. فلما توجه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأ الله النار وجعلها بردا وسلاما فنجا. وقال سيد الخلق وأصحابه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم في أحد، والله أحد يوم المصاعب، يوم أحد ترى صعب جدا، يوم أحد مذهل. قتل من الصحابة سبعون، فر بعض الصحابة وجاء جرح في رأس رسول الله عليه وسلم وسجى رأسه كسرت ثنيته، وجاء أمر مهول. فلما رجع كفار قريش قالوا ما في ثاني مرة إلا نخوفهم أن بنباغتهم ثاني مرة حتى ندخل الرعب عليهم والفزع، ولا هم يجمون هاتين أتهم يوم ما هو بسهل حتى كفار قريش، لكن قالوها دعاية فقط مغرضة وشائعة. وقالوا من يبلغ الشيعة هذه؟ محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا تاجر اسمه الحجاج بن علاق يبيع في التمر بين المدينة ومكة، ما له دعوة في الحرب ولا درى من يفوز واللي ما يفوز، مهمه القصب والتمر والمقفزي والصفري ونبت السيف، ما عنده خبر من المعركة وشيء. ويذهب الجمال مرتحل فلقي أبو سفيان، قال أين أنت راحل؟ قال راح المدينة. قال بتلقى في الطريق محمد وأصحابه تقاتلنا نحن وياهم اليوم في خد، وقتلنا منهم 70 وهم في جرحى، إذا جئتهم سوف نعطيك حمل مدينة كم بعير، فإذا جئت كن أتيت من عند قريش جمعوا القبائل جميعا. ثاني مرة بعد المعركة وأقبلوا بخضرائهم وأقبلوا بقضهم وقضيضهم عن بكرة أبيهم، وخذ هذه جائزة لك. وهو كذب هذا الكلام شاعة علشان يوهم الرسول، يقولون الصحابة يظن أبو سفيان يقولون الآن غلبونا وهم في هذا العدد 3 أيام وقتلونا وغلبنا، من حكمة من الله يقول أولما، يقول سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يقول لما أصابتكم مصيبة أنتم يعني قتلونكم 70 أنتم أصلا قبل هذه بدر قتلتم 70 وصبتم 70 40، قل هو من عند أنفسكم عصيتم عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا الغلائم. فمشى الرجل يوم لقي الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني أتيت من عند قريش جمعوا القبائل كلها وأقبلوا كلهم مثل السيور. فرب سفى صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا صلى أمره صلى الله عليه وسلم قال شلوا جرحاكم ونلاقيهم في حمراء الأسد، نلاقيهم بالقتال. فأنزل الله جبريل بقوله الذين قال لهم الناس، يعني حجاج بن عناظها، إن الناس يعني بس سفيان جمعوا لكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فنزلت عليهم السكينة وثبتهم الله عز وجل وعادوا مظفرين وانكسر حد المشركين وفلولهم ورجعوا إلى مكة، وكان الحمد لله بعد الفتح العظيم وانتصر الإسلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم حتى إني رأيت في قصة موسى وذكر الحافظ بن تيمية في كتبه يقول كان موسى يقول في السجود، وهذا مضمون حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إليك المشتكى وبك المستعان وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو صلى الله عليه وسلم لما حوصل في مكة كان شعاره حسبنا الله ونعم الوكيل في البيت. أتاه 50 يحملون الموت، لكن الحمد لله الذي نجاه. يقول الطنطاوي فرضا يعني، وإلا فين والله، يقول له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لن تقتل ولن تغتال حتى تبلغ الرسالة. تعرض لإحدى 11 محاولة اغتيال ونجاه الله. فلما اجتمع 50 لقتله عليه الصلاة والسلام، جاءه الخبر من السماء أنهم عند الباب وقد لفقوا بالغرفة جميعا، وعلي كان معه، وهذا من شجاعة علي يكون في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم حفلة من التراب، فخرج فألقى الله عليهم النوم 50 على 50 جميعا، وسقط السيوف من أيديهم، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم تصبي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعداء من الجرب. فنثر عليهم التراب وأرشاها الوجه، وخرج مهاجرا منتصرا إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام، واصل زحمه. فهنا وقال صلى الله عليه وسلم مضمونها في الغار لما قال لا تحزن إن الله معنا، فمضمون حسبنا الله ونعم الوكيل. فنصره الله وعم عيونهم وفل حدهم ورد كيدهم، وعاد صلى الله عليه وسلم منتصرا، حتى يقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كفار قريش في دار كبيرة اللي اسمها دار الندوة قبل يتشاورون، فحضر الشيطان في صورة شيخ كبير، حضر الشيطان هذا بيدير الشور، فقال: ماذا ترون؟ قالوا: نرى أن نسجد محمد فلا يخرج. قال: ما فعلتم شيئا، فكلامه سوف يخرج من السجن ومن بين الجدران إلى الناس، لأن الفكرة القوية والرسالة والعلم والكتاب يخرج، ما يسجن الفكر. قالوا: نرى أن نخرجه من ديارنا. قال: ليس برأي، تخرجونه فينصره العرب فيأتيكم فيصبحكم في مكة. قالوا: ماذا؟ قال: تقتلونه. قالوا: كيف نقتله وابن عبد المطلب سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سرة السيادة والقيادة والريادة، هم المشايخ سوف يحكمون بالدم بالقصاص. قال: لا، شوف أعطيهم حيل. قال: ماذا؟ قالوا: ماذا نفعل؟ قال: تأخذون من كل أسرة منكم هم 50 أسرة بطل شاب رجال، وتعطونه سيف فيضيع دمه في القبائل. قالوا: أصبت، أخذ الله العزيز المقتدر وجمعه بهم في النار، يعني بالكفار. ففعلوا، فنصره الله سبحانه وتعالى. ويوم أتى في بدر وراء الكتائب قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وفر وتركهم في شر مكان وفي هزيمة وفي انحسار، لأنه قال العلماء رأى الملائكة تتنزل، هل أنتهى الموضوع؟ القيادة السماوية والأرضية قد تحركت بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما كتائب السماء فيقودها جبريل، وأما كتائب الأرض فيقودها محمد، وأما حسان فيصنع أبيات الرائعة الجميلة يدبج بها مسيرة الفتح ومسيرة الانتصار ومسيرة التحرير والتنوير. يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فوقع النصر والحمد لله رب العالمين، واندحر الشيطان وأتباعه بماذا؟ بشعار حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا في الأحزاب نصر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بشعار حسبنا الله ونعم الوكيل، وكان يقولها هو الصحابة كثيرا. وفي ليلة نذكركم لكم هذه ولو تكررت لكم، خذوها طرية جديدة كأنها لأول مرة، لأن حديثه صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم هي جديدة علينا، لأن نحن نعيش هذا الجمال سواء الأدبي أو البياني أو العلمي أو الثقافي، فلا بد أن نعيش هذا. اليوم كنت أقرأ كتاب اسمه النواة في سبيل الحياة للشيخ محمد العبيدي عالم عراقي توفي قبل ما يقارب 30-40 سنة، يقول عن القرآن: في القرآن ما شئت، في فكر السياسي وخيال الشاعر والأديب والرواي وحكمة الفيلسوف، وفي سطنة العالم، وفيها يعني قوة الملك، وفي صورجان الدولة، السلم، الحرب، الغنى، الفقر، الموت، الحياة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الفقاء، البقاء، عالم الفناء، إلى آخر ما قال. كلام جميل. قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ماذا رأى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا وقع للمشركين؟ لأنه حفر بينهم خندقا. ما الذي أثار بالخندق؟ سلمان. هذا رأي فارسي، أهر فارس ترى، يقول: عمر ملك الناس بفضل عقولهم، عندهم سياسة حرب، منجنيق ومدافعة وكتائب وفرقة استطلاع وخندق، ما يعرف العرب هذا، العرب يبارزون وجه الوجه. يوم أتى قال سلمان: يا رسول الله، أرى أن نحفر خندق حول المدينة. علشان الخيانة ما يقدرون يقفزون، فحفروا هذا الخندق حول المدينة وحفر معهم صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الصحيح. فلما حفروا أتى في الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجز عنه أخبار المشركين، ما يدري جاء ريح شديدة وجاء ظلمة وبرد، ما يدري هل التقى القوم، هل بقوا، ماذا يرتبون. فجاء يقول حذيفة في ليلة الليلة ظلامها دامس في جوع وخوف ومشقة وظلمة، قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ بالله عليك بتروح في الظلام منت وحدك وتطب في جيش أكثر من 10,000 مسلحين كلهم وبدون سلاح انت وحدك، وتمشي في ظلمة وجايع وخايف والموت قدامك والخندق قدامك، وتجي تاجي بخبر القوم؟ سكتوا الصحابة كلهم ما يقدر أحد. قال من يأتيني بخبر القوم؟ سكتوا. قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ أضمن له الجنة هذا السومة. قال حذيفة يا رسول الله تضمن للجنة؟ قال أضمن لك الجنة. قال أنا افرحوا يا قوم بالوحي الذي كانت الشمس على هجر النبي، مره امشي ومره احبو يطيح ويمشي، مره على يده رضي الله عنه ومره على اقدامه ومره يمشي ومره يسقط، ما يرى شيء، ظلام شديد وريح عاتي يصفها الله، وريحا لم تروها وجنودا لم تروها، وريح وعذب الله الذين كفروا، الريح تبتلع الشجر تبتلع الخيام. فاتى رضي الله عنه فطب بنفسه بين جيش ابي سفيان قبائل العرب وقريش ومع بعض اليهود وبعض المنافقين، واذا النيران توبي وإذا الريح تأتي بالقدر وتصبه مكانه وتأتي بالخيمة تقتلعها في الهواء. يقول من جهة الخندق من وراء كل أمتار ريح عاتية تشتد قطع الشجر، وبعدها الأمتار داخل رخاء وعليل ونسيم على الصحابة. فجلس وكان فطير رضي الله عنه. قال أبو سفيان، داهي أبو سفيان هذا قائدهم أبو معاوية، قال أيها الناس أنتم ترون ماذا وقع بنا، ظلمة شديدة وريح عاتية، وإني ما آمن أن محمد يرسل عينا علينا هذه الليلة، يعني يرسل جاسوس، فليتفقد كل منكم صاحبه، ظلام ما يدرون. قال حذيفة فبادر، قلت من أنت عشان لا يسأله؟ قال أنا فلان. قال تسكت. ومن أنت؟ قال فلان. وتسكت عشان لا يسألونهم. سكتهم. وأتى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شوف راجع، أتى بالخبر رضي الله عنه، أتى يدي من يديه وقدمه، لكن الجنة المصير جايزها الجنة، ما هو مرتب ولا مزرعة ولا رتبة، أبل الجنة. فدخل فأتقى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شملة، يعني مثل غطاء مثل اللحاف عليه الصلاة والسلام، يصلي في الليل وهو يرتعد من البرد، صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. قال فلما حس بي أدخلني معه في الشملة، ما بقي يسلم عشان أدفي، فدفيت سلم، كيف سألوا عن خبر القوم؟ هذا القائد عليه الصلاة والسلام. قال فأخبره فبارك له ودعا له وهنه بالجنة والحمد لله. فقال أبو سفيان ثاني الصوت الثاني، أيها الناس أما ترون الريح؟ هذا ريح من الله يقول سبحانه في القرآن في سورة الأحزاب، ريحا وجلودا لم تروها وعذب الذين كفروا، أرسلها تنسف وتعصف وتقصف، تأخذ القدر ترميها على المجموعة، وتأخذ الخيمة وتقطعها في الهواء، تأخذ الشجرة وتسقطها على الأسفل، وتأخذ الريح وتحفظها في وجههم. قال ما ترى الريح ما قرر لنا قرار، قلبت قدورنا قطعت خيامنا، ارتحلوا فإني مرتحل. فذهبوا بالهزيمة والفشل، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه جعلهم شعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي يوم حنين أقف للأحزاب ترى يوم شديد، يقول بلغت القلوب والحناجر، تصور يا أخي مشهد القرآن، يقول خلاص صابت الصحابة، يعني زلزل زلزالا شديدا في القرآن، بلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى بعض الصحابة يقول ما بننتصر ما في نصر، خلاص بينتهي الإسلام، لأنه يعني طوقوا من قبائل العرب الأحزاب المشركين قبائل العرب اليهود المنافقين مطوق المدينة، فأنزل الله النصر، والمنافقين خلص يذهبون إلى بيوتهم ويسردون، ما عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ذهبوا. يقول ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، أما المؤمنون قالوا صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فوقع النصر وبشركم، وتم البقاء للدين وانتصر بحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي سلسلة أو عقدة في سلسلة الفتوحات الإسلامية ومسيرة الفرح ورسالة الإصلاح والتجديد والتحرير والتنوير التي قادها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي. وقالوا ممن رفع شعار حسبنا الله ونعم الوكيل سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق خال الرسول الله عليه وسلم الذي كان إذا رأى الرسول الله عليه وسلم قال هذا خالي فليرني كل الخالي وتفضلوا أعطونا خورسكم لأنه كان هذا بارا وراشدا ومن عشر بشر بالجنة يقول أنا ثلث الإسلام لأنه ترتيبه في الإسلام ثلاثة وكان طيب القلب لا يحمل على أحد حقدا ولا حسدا ولا غشا ينام إذا نام خلاص يجلس على المساجد يقول غفر الله الجميع هو الذي قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل والوضوء يتقاطر من لحيته والحذاء بيده صلى ركعتين ثاني يوم ثالث يوم ذهب معه الصحابي قال صلاتكم مثل صلاتنا اختصر الحديث قال هو كما رأيت لكن والله ما بت ليلة من ليالي وفي قلبي حقد على أحد أو غل أو حسد أو غش قال ذاك الذي ما استطعناه تجد بعض الناس ترى يصلي ويصلي ثلث الليل ويقوم يصلي ثم يوم الخميس وفي الروضة ويختم في كل أسبوع لكن في قلبه حيات العقارب شايب يقول والله يقول في قلبه قال لو ينفك الأمر يعني الدولة تسمح لي أقتل نصف هذه القرية هو مظلوم عندهم وتجد يحمل السلاح وعنده مستعد للمبارزة وفي المحكمة وقال خلهم أنا أعرفهم الله بيجيبهم يوم من الأيام يتربص بهم الدواعي وعاد منتهي ما في سماح ولذلك ينبغي أن توجه كل ليلة مرسوم عام عفى الله من سبنا وشتمنا واغتابنا وأساء إلينا ثم تنام هل الله يعفو عنك والكاظم إلى الغير والعافين عن الناس والله حب المحسنين سعد في قادسية أتى بالجوش فاعترض نهر دجلة قالوا يا أبا إسحاق نهر دجلة أمامنا لأن الصحابة جو ما هم بها النهار في الجزيرة ما عندهم فارس يعرفون يمدون الجسور يحطون حبال قال ما عندنا للحين كيف يبون جسر الآن يبغى الجسر 6 شهور ولا سنة قال عندنا حل قال إيه قال بسأل الواحد الأحد أنا وسوف تجل الخوض قالوا على النهر قال يتجمد النهر نعم هذا قوم يتجمد لهم الماء قوم تطفى لهم النار يعني وفد وفد يعني هم أمة خرجت للعالمين فأتى الجسر قال إذا قلت لكم تركب الخيل فاركب قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل يا خير الله اركبي فتوقف النهر وسار أرضا يبسا بل قال بعض أهل العلم توقف النهر ومشوا عليه ومشى العسكر ومشت الخيول يقول أحد السلف والله ما فقدنا إلا مخلاه لرجل من العسكر من الجلود فوجدناه معلقة بشجرة في دجلة فأتينا فأخذناها والله ما ضع علينا شيء حتى خرج الجيش كله فانتصروا نصرا مؤزرا على جيش فارس نصرا ما سمع الدنيا بمثله قال أبو الحسن الندوي عند هذا المشهد في كتاب ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين والله إني ما أعجب من أن الصحابة دخلوا في النهر ثم خرجوا ولم تبتل ثيابهم ولا خيولهم بماء أعجب من ذلك أن الصحابة دخلوا في الدنيا وانغمسوا فيها وفتحوا الفتوح ودوخوا الممالك ثم خرجوا من الدنيا ما تلوثوا منها بشيء مثل أنهم ما تلوثوا من النهر وما انغمسوا من النهر وما أتاهم من الماء بشيء وخرجوا في انتصار لما خرجوا في الجهة الثانية أول ليلة واستووا من سعد بن أبي وقاص يقود المعركة حتى ينامون فأرسل رستم قائد فارس جاسوس قال اذهب إلى جيش المسلمين دور بينهم ولبس عمام مثل يعني لبس العرب واذهب إلى جيشنا وأخبرني فلبس عمام وخذ قوس كانوا من الصحابة وأتى يدور وإذا مجموعة من الصحابة يقرؤون القرآن ويفسرون ومجموعة مستقبلين القبلة يصلون ومجموعة يدعون الله عز وجل ومجموعة ساجدين ومجموعة راكعين هذا العسكر الجيش اللي يأتي الصباح بفته هذا جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى جيش فارس وإلى ناس مخمورين وناس باب يشربون الخمر وناس مدري يلعبون لعبة من الأنفال فأخبر رسول قال هذا الهزيمة يعني العقلاء يقولون هذا قالهم وفي الصباح قال قبل ما نبدأ المعركة دعوني أرسل لسعد يرسل لنا رجل يشوف عقول هذا هم صاحبين يعني كانت فارس هي دولة مثل أمريكا الآن تحكم العالم العربي هم يعني هم جدهم البدو ذولا بيأخذون مملكتنا مرة واحدة دفعة واحدة هم كانوا يأخذون جزية عليهم ترى وكان إذا عصى واحد يأخذون من القبيلة 50 يسجنون ما يقدر أحد يتكلم قبائل متفرقة قبائل سلب قبائل نهب الآن صار في دولة صار قيادة الخليفة في المدينة والقائد العسكري سعد وهذا منظم الاسترايا والقلب والميمنة والميسرة وعلماء وشهداء وشعراء وحفاظ قرآن حضارة رسالة تدريس تعليم قال جيش فأرسل سعد قال أرسل لي أحد من أصحابك أتفاوض معه وقال لنا عنده القساوسة والبطارقة صفوا لكن لم يدخلوا يعني وجاب السيوف مسلول العسكر السيف يلتقي بالسيف بالسماطين وقال ادخلوا علي. سعد بن ابي وقاص قال يا ربعيكم ربعي من امر حدهم اذهب الى احقام ربعي معه رمح في لفافه حتى ما في جرام. هذا اللي بيستحي الدنيا وثيابه رضي الله عنه ويحفظ القران وفصيح والسجود نعم هنا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. قال اذهب تكلم مع رسول. فذهب بقلب وبفرس. الفرس يقول كان هزيل لكن رجال عليه رجال كرام فوق الكرام كرامه. يوم قرب من البساط وقفز كأنه أسد وإذا ثم أخذ الرمح يخرج به الوسائد ماشي ما في قضية بروتوكول وانتبه وما تنتبه ووقف قدامه. قال هيه يقول رستم والمترجم ترجم ماذا جاء بكم؟ والله إن عند الصين يحلف لهم مدري حضارة وفن وبناء والروم والحادث إلا أنتم العرب فإنكم أنتم أهل تأكلون جعلاء وتأكلون الميتة وأهل كلب وأهل نسل. والله إن كنا ندفع فيكم وأسكناكم وشربناكم وتدفعون الجزية لكنكم خرجتم عن الطاعة خرجتم عن طاعتنا. فلما انت قال اسمع إن الله ابتعثنا خلاص رحلة قوية ثورة الآن ثورة الكبرى. إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلما سمع ارتج ارتج المكان فقال والله ما تغادر لجهينة حتى تحمل من تراب المخيم على رأسك وتعطيه سعد هدية تراب يعني حقكم يعني خدركم تراب. فحملوا له تراب فأخذه في محفة عنده مزمة مثل الصحن أو كذا وذهب إلى سعد فضحك سعد ضحك الجيش قال هذا تسليم الأرض هذا تسليم الأرض بس تسلم الأرض صدق لأن هذا المعبرين في الرأي إذا جاءك واحد تسلم التراب يعني تسلم الأرض. وبدت المعركة وسلم الأرض بشركم وانهزموا ودخل الصحابة كان إيوان كسرى الذي كان يحكم فيه ويحكم العالم فيه وهو مثل البيت الأبيض الآن وكان عليه ذهب وكان في أشياء عجيبة حتى السفرة اللي فيها وصلنا لعمر بن الخطاب سفرة الطعام فيها زبرجة وفيها ذهب بكى عمر قال والله إن قوما بلغوني هذا الأمانة نؤمنا والله نؤمنا كيف ما أخذوها يعني يمن سرقوها. يقول قوم جايعين الجيش نفسه ومحتاجين ويأتون بالسفرة كلها بذهب وزبرجد ولؤلؤ ومرجان سفرة كسرة ليكون يكون عليها يحكم العالم كسرة والله إن قوم بلغون هذه السفرة إن أمناء والله إن مؤدوا الأمانة. يوم شاف سعد الإيمان قدام قال الله أكبر فانصدع الإيمان من رأسي إلى آخره. ثم أتى سعد فسجد صلى ركعتين في الإيمان ثم قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين كذلك وأورثناه قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. واستمرت الفتوح رحلة عجلة من كرة من السل ستدحرج وتطوي الأمم أمامها ونصل بأجدادنا سور السن العظيم ويصل الصحابة في السن والهند ونصل الحمراء والزهراء وطاشكند ونبني القيروان ونصلي في الزيتونة ونخطف في صنعاء ونكبر في دمشق وتحتفل بنا القاهرة وتحيحين العالم وتسبح مانا صحراء إفريقيا لن تنسى صحراء إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخف يوما غاشما جبارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حول الأزهار أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغرما وجوارا. يقول محمد إقبال كنا نرى الأصنام هذا صنم داهر في الهند لأنه عنده ألف صنم وقال للقائد محمد بن قاسم أنا بعطيك هذه الأصنام محلة لأنا من ذهب قارين علشان يوم القيامة يدعيني ربي اشتري الأصنام أنا أبي على الأصنام إلا بكسرها عشان الله يدعيني يوم القيامة كسر الأصنام أحركك وأحركك عليها وأحركهم عليها. قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة لو كان غير المسلمين لحاز كنزا وصاغ الحلو والدينار. هذه رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل التي توجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي لا زالت يقول حتى دوخ أجدادنا أمم الأرض بحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المؤمن يا رمز الوفا يا واتبعنا هذه شاد الشمس على هدي النبي Thank you.